الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. يسر إخوانكم في موقع دار الحديث بالشحر أن يقدموا لكم هذه المادة لفضيلة الشيخ أبي عبد الرحمن عبد الله بن عمر بن مرعي بن بريك حفظه الله تعالى. والآن مع المادة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في كتابه السياسة الشرعية، قال رحمه الله تعالى: فإن الناس ثلاثة أقسام: قسم يغضبون لنفوسهم ولربهم، وقسم لا يغضبون لنفوسهم ولا لربهم، والثالث وهو الوسط، أن يغضب لربه لا لنفسه، كما في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها قالت: ما ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده خادما له ولا امرأة ولا دابة ولا شيئا قط إلا أن يجاهد في سبيل الله، ولا نيل منه شيء قط فانتقم لنفسه إلا أن تنتهك حرمات الله، فإذا انتهكت حرمات الله لم يقم لغضبه شيء حتى ينتقم لله. جعل رحمه الله هذا كالتعقيب والتنبيه لما سبق، فبعد أن ذكر أقسام الناس الثلاثة فيما يتعلق في هذا الباب من السياسة الشرعية في أمانات الأموال على ما سبق ذكره، ناسب أن يذكر ها هنا أقسام الناس باعتبار الغضب لنفوسهم ولربهم. فقسم لا يغضبون لنفوسهم ولا لربهم، وهؤلاء أمثالهم كأمثال من لا إحساس له، ولا كذلك عقل له، ربما الدابة خير منه، الدابة وإن كانت لا تعقل تغضب لنفسها. وقسم يغضبون لنفوسهم ولربهم، وهؤلاء الذين يغضبون لنفوسهم ولربهم دخل حظ النفس فيما هو لله، ولهذا قد يحصل أحيانا الغضب للنفس ولا يحصل الغضب لله. والثالث وهو الوسط، وهذا المقصود التنبيه عليه، أن يغضب لربه لا لنفسه، وهذا يحصل كما تقدم لمن لا يريد في الأرض علوا ولا فسادا. فمن كان هذا حاله فإنه إنما إذا غضب غضب لله، كما أنه إذا حكم حكم لله وأدى الأمانة لله، فلذلك فهو محسن وفي نفسه عفيف، وهو بالنسبة للناس محسن كأنه أغنى الناس، وفي نفسه عفيف يتعفف كأنه أفقر الناس. وتقدم معنا أثر عمر بن عبد العزيز مع بنيه رحمه الله تعالى رحمة واسعة. ثم ذكر حديث عائشة في الصحيحين، والحديث في الصحيحين كما ذكر رحمه الله، فقول المعلق إنما هو في مسلم فقط ليس بالصحيح، ولكن ليس هو في الصحيحين بهذا اللفظ، هو في البخاري لكن دون لفظ الضرب، دون لفظ الضرب. وقد أشار العلامة الألباني رحمه الله في الصحيحة إلى كون هذا الحديث في الصحيحين، وهو كذلك هناك أشير إلى مرجعه، ذكره في حديث 507. الشاهد من هذا أن نبينا عليه الصلاة والسلام وهو إمام المتقين وأسوة المؤمنين عليه الصلاة والسلام، وقد قال الله عز وجل عنه: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. كما قالت عائشة: من خلقه أنه ما ضرب عليه الصلاة والسلام بيده خادما ولا امرأة ولا دابة ولا شيئا قط إلا أن يجاهد في سبيل الله. فإذا جاهد في سبيل الله فقد يحصل منه الضرب، لكن لسبيل الله ليس لنفسه. وكذلك ليس معناه أنه يضرب المرأة، يعني قد يقع ذلك خطأ من المقاتل، أما النبي عليه الصلاة والسلام فهو من أبعد الناس، فقد نهاهم عن قتل النساء حتى في القتال. وقولها: ولا نيل منه شيء قط، فانتقم لنفسه، تأكيد لما أراد التنبيه عليه شيخ الإسلام أنه من كمل لا ينتقم لنفسه ولا يغضب لنفسه. وقوله: إلا أن تنتهك حرمات الله، معناه تأكيد لما سبق، ولهذا أورد هذا الحديث أن غضبه لله جل وعلا. قال: فأما من يغضب لنفسه لا لربه، أو يأخذ لنفسه ولا يعطي غيره، فهذا القسم الرابع شر الخلق، لا يصلح بهم دين ولا دنيا. كما أن القسم الأول وإن صلح بهم بعض الدين لكنه يفسد البعض الآخر. وأما القسم الثالث فهم الوسط الذين اقتدوا بالنبي عليه الصلاة والسلام. قال: كما أن الصالحين أرباب السياسة الكاملة، هم الذين قاموا بالواجبات وتركوا المحرمات، وهم الذين يعطون ما يصلح الدين بعطائه، ولا يأخذون إلا ما أبيح لهم، ويغضبون لربهم إذا انتهكت محارمه، ويعفون عن حظوظهم. وهذه أخلاق رسول الله صلى الله عليه وسلم. والعفو عن حظ النفس شيء ثقيل، إلا من وفقه الله وخلصه من شر نفسه، وإلا فقل أن يسلم الإنسان من حظوظ النفس إلا من رحم الله. فيبقى في النفس حظ وغل، وقد يدفع ذلك أن يغضب وينتقم لنفسه. وكما قيل: أكرمهم من لا يظهر غله في قوله وفعله، هذا الذي يستطيع أن يفعل ذلك فهذا يدخل في قول الله عز وجل: والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. قد يبقى في القلب شيء، لكن لله وابتغاء ما عند الله يكظم ذلك، ولا يظهر على قوله ولا على فعله، ويكون منضبطا بالشرع. وهذا هو المطلوب، المطلوب أن يزكي المسلم نفسه وأن يهذبها ويضبطها ويوقفها عند حدود الله، ومن ذلك ألا يغضب لنفسه. فهذا في حق المسلم عموما، وفي أرباب الولايات يتأكد ذلك أكثر وأكثر. ولا ينافي ذلك أنه قد يقع في نفسه أحيانا، بل ولو كثيرا، شيء من الغل، كان يؤذى أو يعتدى عليه بأي نوع من الاعتداء، قولي أو فعلي أو غير ذلك، فلا ينبغي أن ينتقم لنفسه، يصبر، يحاول أن يصبر نفسه، ولو بقى في صدره شيء لا يظهر أثره لله سبحانه وتعالى. وقد قال الله عز وجل ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا. فالغل قد يبقى لكن ينزعه الله عز وجل يوم القيامة. قال رحمه الله يعني أريد بهذا أنه قد الفاضل ما يستطيع أن يزيل ما في القلب، لكن المطلوب ليس هو إزالة ما في القلب، المطلوب هو ألا يظهر شيء في الواقع، هذا هو المطلوب. ومن استطاع أن يزيل ما في القلب فهذا حسن. قال وكلما كان، قال رحمه الله وكلما كان إليها أقرب كان أفضل، فليجتهد المسلم في التقرب إليها بجهده ويستغفر الله بعد ذلك من قصوره أو تقصيره، بعد أن يعرف كمال ما بعث الله تعالى به محمدا صلى الله عليه وسلم من الدين. فهذا في قول الله سبحانه وتعالى إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها والله أعلم. علق الشيخ رحمه الله قال والفرق بين القصور والتقصير أن القصور لا اختيار للعبد فيه، والتقصير باختياره. فالقصور طبيعة خلق هكذا قاصرا، والتقصير من كسبه، فهو يقصر في طلب الحق مع تمكنه من طلبه، ويقصر في تنفيذه مع قدرته على تنفيذه، والثاني أسوأ حالا، ونظيره الجاهل البسيط والجاهل المركب. يريد من جهة أن هذا أشد من هذا. والمقصود التنبيه أن المسلم يستغفر الله عز وجل مما وقع منه بعمد ومما وقع منه بغير عمد، وكان هذا من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم واستغفاره عليه الصلاة والسلام. فالكمال لله، والإنسان لا يدعي لنفسه الكمال، فيحرص على الكمال بقدر الاستطاعة، وما وقع منه من تقصير أو ما لم يعلمه يستغفر الله جل وعلا منه. ومن كان هذا حاله لا شك أن فعله بإذن الله تعالى سيكون فيه التوفيق والإعانة من الله جل وعلا. طيب، وبهذا يكون قد أنهى ما يتعلق بهذا الفصل فيما هو في باب الأمانات المالية خاصة. ولهذا ذكر الآية رحمه الله. طيب، قال رحمه الله تعالى، قال الفصل الأول عندنا باب حقوق الله وحقوق حدود الله وحقوقه، ثم ذكر فيه فصول، وهذا التقسيم ليس من شيخ الإسلام لكن تتبع لما ذكر في هذا القسم. قال رحمه الله الفصل الأول الحكم بين الناس يكون في الحدود والحقوق. وبه نعرف أن هذا القسم الذي سيأتي معنا فيما يتعلق بالحدود، فيما يتعلق بالحدود. قال وأما قوله تعالى وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل، وهي تتمة لآيات النساء التي فيها، بل هي تبع للآية السابقة وما كما مر معنا من آيات في سورة النساء تتعلق بحقوق الراعي والرعية. والآن الكلام على حقوق الراعي وما يجب أن يعينه الرعية في ذلك في باب الحدود. قال رحمه الله فإن الحكم بين الناس يكون في الحدود والحقوق، وهما قسمان، هما أي الحدود والحقوق. قال فالقسم الأول الحدود والحقوق التي ليست لقوم معينين، بل منفعتها لمطلق المسلمين أو نوع منهم، وكلهم محتاج إليها، وتسمى حدود الله وحقوق الله، مثل حد قطاع الطريق والسراق والزناة ونحوهم، ومثل الحكم في الأموال السلطانية والوقوف والوصايا التي ليست لمعين، فهذه من أهم أمور الولايات. ولهذا قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه: لا بد للناس من إمارة برة كانت أو فاجرة. فقيل: يا أمير المؤمنين، هذه البرة قد عرفناها، فما بال الفاجرة؟ فقال: تقام بها الحدود، وتؤمن بها السبل، ويجاهد بها العدو، ويقسم بها الفيء. وهذا هو الشاهد من هذا الأثر، وهذا الأثر اشتهر عن علي رضي الله عنه، ولكن كما ذكر المعلق لا يعرف له شيء يعني يثبته من الأسانيد الصحيحة. وروي معناه عن عبد الله بن مسعود، روي معناه عن عبد الله بن مسعود، وقد جاء مرفوعا وموقوفا، وصحح بعضهم الموقوف، ومعناه بالجملة صحيح، تدل عليه عمومات وأدلة كثيرة، وسيأتي معنا شيء من ذلك، ومر معنا في كتاب الإمارة في دروسنا السابقة ما يدل على ذلك. والشاهد هو قوله في تفسير حاجة الناس للإمارة ولو كانت فاجرة، ذلك لأن الإمارة تقام بها الحدود، وهذا هو الشاهد، وتؤمن بها السبل، ويجاهد بها العدو، ويقسم بها الفيء. وقسمة الفيء تقدم الكلام عليه من الحقوق المالية، والمقصود هنا إقامة الحدود وتأمين السبل، فإن ذلك من هذا القسم الحدود والحقوق. وإذا علم هذا علم أن من أعظم الحقوق المتعلقة بالراعي ومما تكون به السياسة للرعية تحقيق هذا الحق من إقامة الحدود وتأمين السبل والحفاظ على الحقوق. وهذا المعنى قد دلت عليه كما قلنا الأحاديث الكثيرة عن النبي عليه الصلاة والسلام، ولهذا أمر بطاعة ولاة أمور المسلمين ولو جاروا ولو حصل منهم الجور، لما في ذلك من تحقيق هذه المصالح المذكورة في هذا الأثر وغيرها. فالناس بغير إمارة في شر، يهلك بعضهم بعضا بالبغي والعدوان، وبكذلك التفرق والتمزق، ويتسلط عليهم العدو. وأما إذا كانت هناك إمارة فينضبط الناس، ويكون بذلك قيام مصالح الناس. قال رحمه الله: وهذا القسم يجب على الولاة البحث عنه وإقامته من غير دعوى أحد به. يعني إن وجد ما يحتاج إلى تحقيق حكم الله فيه من إقامة الحدود ورد الحقوق، وجب على ولي الأمر إقامة ذلك بالعدل، كما قال سبحانه: وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل. وليس المقصود بالحكم بين الناس أن ترفع القضية للحاكم، ولو لم ترفع القضية للحاكم، إذا بلغ الحاكم أمر مما يجري بين الناس يقتضي حدا أقامه، أو يقتضي حقا رده، فإن ذلك من مهمة السلطان كما سيأتي معنا إن شاء الله. فلا يجوز أن يبلغه شيء فيسكت عنه، بل يجب عليه أن يقيم ما علم من دين الله في ذلك. وهذا من الحكم بالعدل الذي أمر الله عز وجل به، فالسنة تفسر القرآن، وسيأتي معنا إن شاء الله من الأحاديث الصحيحة ما يبين هذا التفصيل الذي هو تفسير لهذه الآية. قال رحمه الله تعالى: وكذلك تقام الشهادة فيه من غير دعوى أحد به، يعني ولو لم يطالب صاحب الحق بحقه على الصحيح فإنه يجب أن يقام الحق ويحكم بالعدل، فإن كان حدا أقيم الحد وإن كان حقا رد ذلك الحق، فإن لم يكن له أحد فكما تقدم يرجع إلى أين؟ يرجع إلى أين عبد العزيز؟ نعم، إلى بيت المال، فهو من الفي، إلى بيت المال يرجع. قال: وإن كان الفقهاء قد اختلفوا في قطع يد السارق هل يفتقر إلى مطالبة المسروق بماله على قولين في مذهب أحمد وغيره، لكنهم متفقون على أنه لا يحتاج إلى مطالبة المسروق بالحد. هذه مسألة فقهية، وهي تتعلق في الحق الذي يتعلق به شيء بالراعي وشيء بالرعية، شيء بالسلطان وشيء بأفراد الناس. فالسرقة ليس فيها فقط حق المسروق، بل فيها كذلك حد من حدود الله. وهنا اختلف العلماء، هل قطع يد السارق تفتقر ويشترط لها مطالبة المسروق بماله؟ من أهل العلم من قال يشترط، ومن أهل العلم من قال لا يشترط، وهذا هو ظاهر كلام شيخ الإسلام كما رأيناه وسيأتي إن شاء الله. قال بالأول أن يشترط أبو حنيفة والشافعي ورواية عن أحمد، وهو المشهور من مذهبه، وذهب الإمام مالك وهي رواية عن الإمام أحمد، وهو الذي رجحه كما رأينا هنا شيخ الإسلام أنه لا يشترط، لأنه يتعلق به حق للسلطان، بل حق الله سبحانه وتعالى الذي يجب أن يقام. ومن استدل بحديث صفوان بن أمية، وسيأتي معنا إن شاء الله، حين نام فجاء من سرق رداءه فقبض عليه وأتى به إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأمر بقطع يده، فقال: يا رسول الله ما أردت هذا، والله إن ردائي له صدقة. فقال: هل كان هذا قبل أن يبلغني؟ ففيه دليل على الصحيح، وإن كان بعضهم استدل به على الاشتراط، والصحيح أنه فيه دليل على عدم الاشتراط، والحديث حسن بمجموع طرقه. قال رحمه الله: ولكنهم متفقون على أنه لا يحتاج إلى مطالبة المسروق بالحد. اختلفوا في مسألة الافتقار، افتقار القطع إلى مطالبة المسروق بماله، واتفقوا على أنه لا يحتاج إلى مطالبة المسروق بالحد. قال: بل اشترط بعضهم المطالبة بالمال لئلا يكون للسارق فيه شبهة، والصحيح في هذا كما أشار شيخنا في التعليق أنه يقطع ولا يشترط لإقامة الحد مطالبة المسروق، لأنه حق لله سبحانه وتعالى. وهنا قال الشيخ رحمه الله: مسألة الحدود التي يتولاها الأمير هل تشترط المطالبة بها؟ قال الشيخ: لا، لا تشترط، لأنها ليست حقا لشخص معين حتى تنتظر مطالبته، بل متى ثبتت وجبت إقامتها. حتى لو قالت المرأة المزني بها مثلا أنا لا أريد أن يقام الحد على الزاني وإنها راضية، قلنا الأمر ليس إليك، الأمر لله، فيجب أن يقام الحد. ومما يؤيد ما ذكره شيخنا رحمه الله حديث أبي هريرة في الصحيحين في قصة العسيف الأجير الذي زنى بامرأة من كان يعمل عنده، فجاء أبو هذا الأجير، والقصة طويلة، حين سأل بعض من لا علم عنده فأوجبوا عليه من الغنم وغير ذلك، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم ماذا على ابني، فأخبره النبي عليه الصلاة والسلام أن عليه الجلد والتغريب، جلد 100 وتغريب عام. ثم قال النبي عليه الصلاة والسلام هذا هو الشاهد، واغدوا يا أنيس إلى امرأة هذا، يعني الرجل الآخر الذي يعمل عنده هذا الأجير، فإن هي اعترفت فارجمها، فإن هي اعترفت فارجمها. لماذا؟ لأن الحد قد بلغ السلطان، فإذا بلغ الحد السلطان وجب إقامة الحدود، وجب إقامة الحدود. وأما إذا لم يبلغ فهذا شيء آخر. لو قال قائل مثلا رجل وقع في شيء من ذلك، فما هو الأفضل؟ هل يتوب في نفسه أو يذهب فيقيم الحد على نفسه؟ اختلف أهل العلم في ذلك، والصحيح أنه إذا كان سيتوب توبة تكفر عنه ذنبه فستره أفضل له، ستره أفضل له. وإنما الحدود كفارة كما سيأتي إن شاء الله إذا قد استوجب إقامتها، فلا ينبغي الإنسان أن يرجع عنها بل تقام. وهنا أشار شيخنا رحمه الله إلى معنى الكلام المذكور الذي أشار إليه شيخ الإسلام في هذا الخلاف، والصحيح كما تقدم أنه لا يشترط لإقامة الحد مطالبة المسروق منه بماله، لأن هذا حق لله جل وعلا. ثم قال شيخنا رحمه الله في تعليقه ذلك، قال لكن شيخ الإسلام أشار إلى العلة التي اشترط بعض العلماء من أجلها أن يطالب المسروق منه بماله، بأن العلة خوفا يكون للسارق شبهة في سرقة المال، يعني يخشى أن يكون هذا ماله وجده عند هذا الرجل فأخذه، وهذا الرجل يدعي أنه سرقه مثلا. قال لكنهم اتفقوا على أنه لا يشترط أن يطالب بإقامة الحد، لأن إقامة الحد لله، يعني هذا إذا وقعت شيء من الخصومة، وإلا وإذا قد ثبتت السرقة فكما تقدم وسيأتي معنا إن شاء الله فهذا حق لله، وإذا بلغ السلطان فليس لأحد أن يسقطه، حتى السلطان لا يجوز له أن يسقطه. طيب نقف إلى هنا ونترك الباقي إن شاء الله فيما بعد.